السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لدي سيارة أرغب في تأجيرها على أن يكون للمستأجر ثلث الربح ولي الباقي دون تحديد مبلغ معين، فهل يجوز ذلك؟ نعم، أن تعطي شخصا سيارة يحمل عليها ويؤجرها وما يحصل بينكما لا بأس بذلك، هذا من الشركات، من أنواع الشركات. نعم.